كتاب الله للأرواح نور تنال به السعادة والسرور. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صاحب الخلق العظيم وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله ومع الحديث 38 وسائل القرب من الله تعالى ونيل محبته. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال. إذن الحديث قدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. الله أكبر. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري. إن الله تعالى يقول، هكذا يخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام: من عادى لي وليا. عادى، ما معنى المعادى؟ من حارب وليا من أولياء الله حاربه الله، فقد آذنته يعني أعلمته بالحرب. فالله عز وجل من سنته أنه يعامل الإنسان كما يعامل الإنسان أخاه الإنسان. فمن عاد الأولياء عاداه الله، ومن أحب الأولياء أحبه الله، ومن يسر على معسر يسر الله عليه، ومن ساعد إنسانا أعانه الله، ومن أنفق على عباد الله أنفق الله عليه. من عادى لي وليا، سخر من الأولياء أو أغضبهم أو آذاهم باللسان أو بالحال أو بالأعمال أو شهر بهم أو فعل بهم ما يدخل إلى قلبهم الغضب أو السوء، من عادى لي وليا فقد آذنته. الأذان هو الإعلام، فقد آذنته بالحرب، يعني الله عز وجل يدافع عن الذين آمنوا، يدافع عن أوليائه، يدافع عن أحبابه. فهذا الإنسان الذي يحارب أولياء الله كأنه يحارب الله عز وجل، والله عز وجل سيحاربه. ومن ذا الذي، من الذي يستطيع أن يحارب الله؟ من الذي يستطيع أن يحتمل محاربة الله عز وجل؟ فإذا حارب الله عز وجل إنسانا يعني غضب عليه وأنزل عليه سخط وبعدت عنه رحمة الله عز وجل. من هم أولياء الله؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون، الذين يتقربون إلى الله بالطاعات، هؤلاء هم أولياء الله. فعلينا أن نحترمهم، علينا أن لا نؤذي مسلما فضلا عن أولياء الله عز وجل. فالمسلم الحقيقي من سلم المسلمون من لسانه ويده. وما تقرب إلي عبدي، إن أردت أن تتقرب إلى الله بماذا أتقرب؟ أولا أحب شيء إلى الله أن تتقرب إليه بالفرائض، تؤدي الصلاة المفروضة، أحب إلى الله عز وجل. أحب الأعمال إلى الله أن تتقرب بالفرائض، تؤدي الصلاة المفروضة، تؤدي الزكاة، تؤدي الصوم المفروض. قبل أن تتنفل أدي الفرائض. فلان له علي 10 ليرات، قبل أن أتصدق على الفقراء أدي 10 ليرات التي عليك، هذا فرض عليك، وفاء الدين. قبل أن أزور صديقي عليه أن أصل رحمي، فصلة الرحم فرض. قبل أن أصلي النوافل أصلي الفرائض، قبل أن أصوم 6 من شوال علي أن أصوم رمضان، وهكذا قبل أن أصلي في الليل أصلي الفرائض، وقبل أن أتصدق على الفقراء وأدي حق الله الزكاة وأدي حق المخلوقين. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. الأشياء المفروضة هي الأولى أن تفعلها أولا، ثم بعد ذلك ننتقل إلى النوافل، وما يزال عبدي يتقرب إلي، قصده الله، عمله لله، يفعل الخير لله، يصلي لله، يعاون الناس لله، ينصح لله، هذا يتقرب إلى الله بالنوافل. قال وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، هنيئا لهذا الإنسان، فالله عز وجل سماه عبدي، نسبه إلى الله. يا سلام، اللهم اجعلنا عبادا لك من عبادك الصالحين. وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. إذا متى أكون محبوبا عند الله؟ عندما أؤدي الفرائض وأتقرب إلى الله بالنوافل. هل نريد أن نكون من المحبوبين؟ هذا هو طريق المحبة. فإذا أحببته كنت سمعه، الله عز وجل يمد في سمعه ويحفظ سمعه، يحفظه فيحفظه عن سماع الحرام، ويحفظه أن يصيبه العطب. كنت سمعه ويمد في سمعه فيسمع الأشياء التي لا يسمعها الآخرون. نعم، كان عليه الصلاة والسلام يقول إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون. كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، يحفظ الله بصره عن الوقوع في الحرام، يحفظ الله بصره من التلف، يحفظ الله عز وجل بصره فلا يبصر إلا الحق، ويمد في بصره فيرى ما لا يرى الآخرون، ويده التي يبطش بها يمد الله في قوته، ويمد الله له في صحته، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني إن قال يا رب لأعطينه، ولئن استعاذني إن استجار بالله واحتمى بالله لأعيذنه. متى نحصل على هذا؟ متى نكون من أولياء الله؟ متى نكون أحباب الله؟ متى يعطينا الله عز وجل ويحفظنا؟ احفظ الله يحفظك. عندما نتقرب إلى الله بالفرائض، عندما نحافظ على الفرائض ونتقرب إلى الله بالنوافل، اللهم اجعلنا كذلك. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. كتاب الله للأرواح نور، تنال به السعادة والسرور.